بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والحق أن النهي والحق أن النهي في العبادة يقتضي فسادها حتى الناهي الغير على الظاهر، وسيأتي تحقيق ذلك في موضعهم إن شاء الله تعالى. واستعجالا في بيان هذا الأمر نشير إليه إجمالا فنقول إن أقصى تكلمنا في الدرس الماضي حول ثمرة مسألة الضد، وقلنا هذه الثمرة مختصة بالضد الخاص، وحاصلها أننا لو قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وكان الضد الخاص عباديا، فإذا أوقع المكلف الضد الخاص في زمان المأمور به، مثلا أوقع الصلاة في وقت الإزالة والإزالة مأمور بها من الشارع، فإذا كان الشارع قد أمر بالإزالة فقد نهى عن ضدها. إذا أوقع المكلف الضد يعني الصلاة وهي منهي عنها على هذا القول، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي، فتقع الصلاة أو العبادة تقع فاسدة. وإن قلنا لا يقتضي، وأتى المكلف بالضد العبادي يقع صحيحا. إلا أن المصنف بالأمس أشار إلى أن هذه المسألة الثمرة يتوقف بيانها بشكل واضح على بيان مقدمتين أو أمرين. الأول أشرنا إليه بالأمس، حاصله أن نقول هكذا: النهي ولو كان تبعيا غيريا يقتضي الفساد. لا بد أن نثبت هذه المقدمة. هل النهي الغيري، هل النهي التبعي يوجب فساد المنهي عنه أم لا؟ بالأمس بينا، قلنا النهي على قسمين: مرة يكون النهي نفسي أصلي، وأخرى يكون غيري تبعي. النهي الأصلي أشرنا إلى مثاله بالأمس، كالنهي عن صوم يومي العيدين. النهي الأصلي أن تكون المفسدة في ذات المنهي عنه. أما النهي التبعي لا، المنهي عنه ليس فيه مفسدة، لا، إنما لأنه يعارض مصلحة أمر آخر. الصلاة هنا منهي عنها لا لوجود مفسدة في الصلاة، لا، الصلاة راجحة في نفسها، لا، إنما لأنها تعارض شيئا أنت مأمور بإتيانه وهو الإزالة. إنما نهي عنها هذا النهي التبعي لا لأنها في نفسها غير مقبولة، لا، مو لهذا، وإنما لأنها تعارض مصلحة أمر آخر الشارع قد أمر به. فالمصنف يقول لا بد أن نثبت، أن نقول هكذا: إما أن النهي مطلقا، النهي مطلقا يقتضي الفساد، أو لا يقتضي أو نقول على الأقل النهي التبعي، التبعي يقتضي الفساد. النهي الأصلي واضح يقتضي الفساد في العبادة، لكن النهي التبعي هناك بحث، هل يقتضي أو لا؟ يقول المصنف إن قلنا النهي، لأن موردنا هنا في الضد نهي تبعي مو أصلي، إن قلنا النهي ولو كان تبعيا يقتضي الفساد، يقتضي البطلان للعبادة المنهي عنها، تظهر الثمرة هنا. إن قلنا لا يقتضي فلا ثمرة في البين أصلا. واضح الأمر بعد؟ المصنف والحق والإنصاف عندنا، المصنف يقول والحق والإنصاف عندنا أن النهي أصليا كان، أن النهي أصلي كان أو لا تبعي، أن النهي أصلي أصليا أو تبعيا يقتضي فساد المنهي عنه. استمر المولى يقول لا تصوم العيدين لو صام وقع باطل، مرة يقول لا، يقول لا تصلي وقت إزالة النجاسة، أيضا لو صلى هنا يقتضي وقوع العبادة فاسدة. لماذا؟ لأن النهي وإن كان تبعيا هنا لكنه يقتضي الفساد. هذا الحق عند المصنف، الحق والإنصاف أن النهي وإن كان تبعيا يقتضي فساد المنهي. لماذا؟ ما الدليل؟ يقول الدليل رح أبحث المسألة بالعكس. يعني يقول لو فرضا نفرض قلنا لا يقتضي، نحن نقول ماذا رأينا؟ يقتضي، النهي أصلي أو تبعي. لكن لو فرضنا أن النهي التبعي لا يقتضي، ما الدليل على ذلك؟ نذكر الدليل ثم نرد الدليل فيتضح مطلب مبنى رأي المصنف. يقول لو فرضا قلنا أن النهي التبعي لا يقتضي الفساد، ما الدليل؟ يقول الدليل هو أن النهي التبعي أو المنهي عنه بالتبع، الصلاة هنا في الواقع إنما نهي عنها لا لوجود مفسدة. واضح دليل لمن؟ دليل للقائل بأن النهي لا يقتضي. لو فرضنا هكذا ما الدليل؟ يقول دليل هو هذا، أن المنهي عنه بالتبع لم ينهى عنه لوجود مفسدة فيه بنفسه، لا، مثل الصلاة لا توجد فيها مفسدة بذاتها، إذن إن قلت إذن لماذا نهي؟ يقول إنما نهي عنها لمزاحمتها، لمعارضتها لمصلحة أمر آخر أنت مأمور به. يعني أنا الصلاة هنا منهي عن إتيانها لماذا؟ لا لأن الصلاة لو أتيت بها، لا، وإنما لأن الصلاة في هذا الوقت تزاحم مصلحة شيء آخر أنا مأمور بامتثاله. الشارع يقول أزل النجاسة، أنا سأترك الإزالة وأذهب للصلاة، الشارع يقول أنت منهي عن الصلاة أيها الشارع، لماذا؟ الصلاة فيها مفسدة. يقول لا، الصلاة ليس فيها مفسدة، إنما الصلاة في هذا الوقت تزاحم شيئا آخر أنا أمرتك بإتيانه. إذن صاحب هذا الدليل يقول إذا كان المنهي عنه، إذا كان المنهي عنه ليس فيه مفسدة لذاته، بل فيه محبوبية مثلا ومرجوحية، محبوبية فيه على الأقل بذاته، فلو جئت به لا يقتضي أن يقع فاسدا. لماذا؟ لأنه محبوب، نعم لو قلنا فيه مفسدة كلامكم صحيح، الإتيان به باطل، لكن الصلاة وهي ضد خاص للإزالة لا توجد فيها مفسدة. نعم نهي عنها لأنها تعارض المصلحة الأخرى فقط، أما محبوبيتها يعني الصلاة الضد الخاص محبوبيتها باقية على حالها المحبوبية، وإن كان قد نهي عن الإتيان لكن لا لأنها فيها مبلا، إنما للمعارضة غير، ما دام معارضة موجودة فالمحبوبية باقية على حالها، إذا باقية على حالها أستطيع الإتيان بها، ويكفي في التقرب إلى المولى أن يكون الفعل المتقرب به محبوبا. اتضح الدليل لهؤلاء القائلين بعدم اقتضاء النهي الفساد. لماذا؟ بينا بعد لماذا. يقول لماذا؟ لأنه حتى وإن نهي عن الضد الخاص لكن هذا النهي عن الضد لا يوجب خلق مفسد فيه، لا يوجب هذا، بل مصلحته تبقى على حالها غاية ما هناك مزاحمة لمصلحة الإزالة، أما المحبوبية باقية، ويكفي أن أتقرب بالفعل إلى المولى أن يكون ذلك الفعل محبوبا، فلا يقتضي النهي هنا فساد العبادة. هذا خلاصة ما يستدل به هؤلاء على عدم اقتضاء النهي التبعي عن الفساد على الفساد. الدليل واضح، المصنف يقول وهذا الدليل باطل من رأسه. لماذا؟ يقول لأن الشيء إنما يتقرب به إلى المولى لأنه ليس مبغوضا للمولى، وإذا نهى المولى عن شيء فإنه يكشف عن كونه مبغوض. أنا أتقرب إلى المولى بشيء إذا كان المولى يرغب في هذا الشيء، لا يكفي أن يكون محبوب حتى أتقرب به إلى المولى، بل لا بد أن يكون المولى راغب في امتثال هذا، ولا بد أن يكون المولى ليس باغض. أما نهي المولى وإن كان النهي تبعيا، مجرد النهي من المولى عن شيء هذا النهي يكشف عن أن المولى يبغض وقوع هذا الشيء. إذا كان المولى يبغض فكيف أتقرب إلى المولى بما هو مبغوض عنده؟ النهي موجود، النهي يكشف عن المبغوضية، فإذا المولى يبغض هذا الشيء فكيف أمتثله؟ نعم لو كان المولى يرغب هذا نعم، والفرض هناك نهي مولوي مو عقلي، هناك نهي مولوي. إذا كان هناك نهي مولوي هذا النهي يكشف عن مبغوضية المنهي عن للمولى، إذن أصبح مبعد وليس مقرب، فكيف أتقرب إلى الله بما هو مبعد عن الله؟ هذا لا يمكن. فالمدار هنا المدار مو على كون الفعل مزاحم لمصلحة، المدار هنا في القرب والبعد عن المولى، المدار في كون الفعل مرغوبا أو مبغوضا، وهذا المدار مو المدار أن يزاحم الفعل مصلحة فعل آخر أو لا يزاحم، فإن زاحم لا ليس هذا المدار هنا على كون الفعل مراد مرغوب أو ليس مراد ولا مرغوب، وهنا ما دام النهي موجود ولو كان النهي تبعيا فهو مبغوض، إذا كان مبغوض فهو مبعد لا مقرر. الدليل واضح. قال واستعجالا في بيان، والحق أن النهي، رأي المصنف، والحق أن النهي في العبادة يقتضي فسادها. إن قلت شيخنا وهذا النهي تبعي غيري، يقول حتى لو كان النهي غيريا يقتضي، حتى النهي الغيري ما هو فرق عندنا، نهي نهي بعد، حتى النهي الغيري على الظاهر، وسيأتي تحقيق ذلك في موضعهم إن شاء الله، لكن استعجالا واستعجالا في بيان هذا الأمر نشير إليه مو تفصيل إجمال، فنقول إن أقصى ما يقال لو فرضنا نحن نقول بعدم اقتضاء النهي الفساد، لو قلنا، ما الدليل؟ إن أقصى ما يقال في عدم اقتضاء النهي التبعي للفساد هو أن النهي التبعي لا يكشف عن وجود مفسدة في المنهي عنه، وإذا كان الأمر كذلك، إذا ماكو مفسدة وإذا كان الأمر كذلك فالمنهي عنه، يعني الصلاة هنا ضد الخاص، فالمنهي عنه باق على ما هو عليه من مصلحة، مصلحته باقية بلا مزاحم لمصلحته، فيمكن التقرب فيه إذا كان عبادة. كيف تقرب؟ بقصد تلك المصلحة المفروضة، يعني إذا المولى نهى عن شيء مصلحته باقية فقط، هو يزاحم مصلحة شيء آخر فمنهي عنه، أما في نفسه لا توجد فيه نفس حتى ينهى، لا، إنما توجد فيه معارضة مزاحمة. المصنف في الرد يقول وهذا ليس بشيء، يعني هذا الدليل غير مقبول عندنا، باطل، وإن صدر عن بعض أعاظم مشايخنا، حتى لو كان القائل له من أعاظم المشايخ مثلا لعله كصاحب الفصول، حتى لو كان هذا لا يعني أن نقبل هذا القول، لأن المدار مو على المصلحة، لا، المدار في القرب والبعد، على المرغوب وعدم المرغوب، لأن المدار في القرب والبعد في العبادة ليس على وجود المصلحة والمفسدة فقط، مو هذا هو المناخ ولا الملاك، فإنه من الواضح أن المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد المعنويان طبعا مو المكانيان، حتما التفتوا، حتما مو المكانيان، القرب المعنويان تشبيها بالقرب والبعد المكاني، تشبيها باب التشبيه فقط، وإلا لا يمكن الاقتراب من الله سبحانه وتعالى مكانا، لا، الله لا مكان له حتى يقترب منه ويبتعد عنه. وما لم يكن الشيء مرغوبا، إذا كان القرب والبعد معنوي فإذا المرغوب مقرب معنويا والمبغوض مبعد معنويا. قال وما لم يكن الشيء مرغوبا فيه للمولى فعلا لا يصلح للتقرب به إليه، إذا كان كذلك ومجرد وجود مصلحة فيه في المنهي عنه لا يوجب مرغوبيته ذلك الشيء له للمولى مع فرض نهيه وتبعيده، إذا ناهي فمبعد يكون، وبعبارة أخرى لا وجه للتقرب إلى المولى بما أبعدنا عنه. يصير واحد يجي يفعل كذا شيء منهي عنه حرام يقول قرب إلى الله، هذا لا يكون بعد، لا يمكن أصلا، وبعبارة أخرى لا وجه للتقرب إلى المولى بما أبعدنا عنه، والمفروض أن النهي نهي مولوي. نعم لو كان نهي عقلي هنا كما نقول نحن، فالنهي العقلي لا يكشف عن المبغوضين، نهي العقلي، نعم لو كان النهي عقليا كما نقول نحن، فالنهي العقلي لا يكشف عن وجود مبغوضية للمولى في ذلك الفعل، أما هنا ماذا فرضنا؟ فرضنا النهي نهيا مولويا، إذا نهي مولوي ف فمبعد غير مرغوب فيه. قال وكونه والمفروض أن النهي التبعي نهي مولوي، وكونه هذا النهي تبعيا لا يخرجه عن كونه زجرا، يبقى النهي نهي، يبقى النهي ناهيا زجر وردع فيه عن كونه زجرا وتنفيرا وتبعيدا عن الفعل، وإن كان التبعيد لمفسدة في غيره أو لفوات مصلحة الغير يبقى زجر وردع. هسه يفوت المصلحة على الغير أو على نفسه، النهي نهي. نعم لو قلنا كما نقول نحن، لو قلنا بأن النهي عن الضد ليس مولويا وإنما نهي عقلي كما نقول نحن، حسنا نقول النهي العقلي لا يكشف عن المغضوبية للمولى. قال نعم لو قلنا بأن النهي عن الضد ليس نهيا مولويا بل هو نهي يقتضيه العاقل كما نقول نحن، الذي لا يستكشف منه حكم الشرع، لأن مو كل ما حكم العقل حكم الشرع، لا، أحيانا العقل يحكم الشارع يقول لا اسكت أنا مو وياك في هذا المطلب، الشارع يقول لا أنا ما لست معك في هذا. وإلا لو الأمور تقاس بالعقول كما قال الصادق عليه السلام لمحق الدين، وإلا كم وكم من العقول تقول هذا الفعل عقلي لا يستريح إليه، هذا الفعل عقلي لا يتفاعل معه، كم وكم يقول هذا. فالمدار مو على مسألة تفاعل العقل وعدم، المدار على كلام الشرع في هذه الموارد. الشرع قال إذا ذهبت إلى الحج فألقي سبعة على المكان الكذا، العقبة الصغرى أو الوسطى أو الكبرى، أنا أقول شنو رمي حجرات، الشارع أمر بهذا. نعم لو قلنا بأن النهي عن الضد ليس نهيا مولويا بل هو نهي يقتضيه العقل الذي لا يستكشف منه حكم الشرع كما اخترناه نحن، يعني كما قلنا أن النهي هنا نهي عقلي كما اخترناه نحن في المسألة، فإن هذا النهي العقلي لا يقتضي تبعيدا عقليا، هو معنى الفعل مبرور أصبح، لا يقتضي تبعيدا عن المولى إلا إذا كشف عن مفسدة مبغوضة للمولى. إذا ثبت أن النهي العقلي يكشف عن المبغوضية وعن المفسدة عند المولى هذا النهي هم صحيح، نحن نقبل منكم هذا. أما لو كان النهي العقلي لا يستكشف منه ذلك أيضا لا يثبت منه أنه مبعد، وهذا شيء آخر لا يقتضي حكم العقل في حكم العقل في نفسه. واضح الأمر الأول؟ فلا بد أن نثبت وقد أثبتنا أن النهي وإن كان تبعيا يقتضي الفساد في العبادة، ونحتاج إلى إثبات مقدمة أخرى أيضا. حاصل تلك المقدمة أن كون الشيء عبادة، سؤال هل يحتاج إلى أمر مولوي حتى يكون عبادة أو لا يكفي أن يكون محبوبا إلى المولى؟ تذكرون البحث السابق، حتى يكون الشيء عبادة هل لا بد من وجود أمر مولوي؟ وإذا لم يكن هناك أمر مولوي حتى لو كان هذا الفعل محبوب فليس عبادة أو ماذا؟ المصنف يقول الحق والإنصاف، نحن قلنا سابقا أن كون الشيء عبادة لا يحتاج إلى وجود أمر من المولى، يكفي أن يكون هذا الشيء محبوبا. قلنا هذا أين؟ في الأمر التاسع في المقدمة العبادية من مقدمة الواجب، هناك قلنا كون الشيء عبادة يكفي في أن يكون محبوب، لا يلزم حتى يكون عبادة أن يكون هناك أمر مولوي، وإذا لم يكن أمر مولوي فلا يكون عبادة، يكفي في العبادية المحبوبية وأنه صالح للتقرب به إلى المولى، يكفي هذا. إن قلت لماذا تحتاج أن تثبت هذا الأمر؟ يقول نعم لو قلنا أن كون الشيء عبادة موقوف على وجود الأمر فلا ثمرة هنا. لماذا؟ لأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن الضد، فالضد الخاص أنت مأمور أو منهي؟ ما تقولون؟ منهي عنه في الفرض المذكور، أن الضد الخاص منهي عنه، إذن لا أمر على الأقل به، ما موجود أمر. إذا ما في أمر فلا يكون عبادة. ونحن فرضنا في الثمرة أن يكون الضد عباديا، والعبادية موقوفة على صدور الأمر، ولا أمر في المقام. إذا لا أمر لا عبادة فلا ثمرة. لماذا؟ إن قلت لماذا نحتاج أن نثبت هذه المقدمة الثانية؟ المصنف يقول نحن أولا فرضنا الضد هناك عبادي، فرضنا الضد الخاص عبادي، نحتاج أن نأخذ بحث هنا. العبادية ما معناها؟ من أين تأتي العبادية؟ هل نحتاج إلى أمر من المولى ليكون الفعل عباديا، وإذا ما هو أمر لا يكون عبادة؟ أو لا، نقول يكفي أن يكون الفعل محبوبا وصالحا للتقرب به إلى المولى وأن لم يكن هناك أمر؟ قولا في المثل. على القول إذا قلنا هكذا، لو قلنا بأن كون الشيء عبادة، أي عبادية العبادة موقوفة على أمر الشارع، فهنا الضد الخاص مأمور به؟ لا، ماكو أمر موجود. إذا ماكو أمر فلا يكون عبادة، ونحن فرضنا الضد يجب أن يكون عبادة ثلاث مرات. أعيد، يقول المصنف نجي الآن إن شاء الله في الكلام الثاني ربعين أصل مطلب حتى يتضح هذا النقاش. المصنف يقول نحتاج أن نثبت هذه المقدمة الثانية، وهي أن عبادية العبادة لا تتوقف على وجود أمر من المولى، يكفي أن يكون الفعل محبوبا في ذاته ويصلح للتقرب به إلى المولى حتى يكون عبادة. لماذا؟ يقول لو قلنا أن عبادية العبادة موقوفة على صدور الأمر، وقد فرضنا الضد ضد الخاص الثمرة عبادي، فهنا لا ثمرة. لماذا؟ لأن لو كانت العبادية موقوفة على صدور أمر فهنا لا يوجد أمر، بل يوجد بل نهي. الضد الخاص منهي عنه، فإذا لا أمر لا عبادة، إذا لا عبادة لا ثمرة. لماذا؟ لأن الثمرة فرضنا فيها أن يكون الضد الخاص عبادية. إذن لابد أن نقول يكفي في عبادية الشيء أن يكون محبوبا وصالحا للتقرب به، أما لو قلنا لابد من الأمر فلا ثمرة هنا. واضح أصل البحث؟ المصنف يقول والحق والإنصاف عندنا أن عبادية العبادة لا تتوقف على صدور أمر المولى، بل يكفي أن يكون الفعل صالحا للتقرب به حتى لو لم يكن هناك أمر. ليش ماكو أمر؟ لمانع من الموانع، لمانع معين. المولى لم يصدر أمرا، لمانع من الموانع المولى لم يصدر أمرا، لكن الفعل صالح للتقرب به إلى المولى. واضح يصير؟ إذن حتى تظهر الثمرة هنا لابد أن نثبت أن عبادية العبادة أو عبادية الشيء لا تتوقف على صدور أمر المولى، ونحن نقول بهذا نقول بكفاية المحبوبية وأن يكون صالحا للتقرب به إلى المولى حتى يكون ذلك الشيء عبادة. واضح؟ كما مال إلى ما قلناه، كما مال إليه الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية. مانع إلى هذا حتى لا واحد يجي يقول أنت قلت لو حد... لا مو إحنا لو حدنا أفهم جماعة الشيخ صاحب الجواهر. صاحب الجواهر نعم محمد حسن الجواهر صاحب الجواهر. الشيخ صاحب الجواهر يقول بهذا، يقول بكفاية المحبوبية وصلوح التقرب ليجعل من الشاء عباده، وإن لم يؤمر به لمانع من الموانع. إلا أن الشيخ الكركي المحقق الثاني قال حتى لو قلنا حتى لو قلنا بأن عبادية الشيء موقوفة على صدور المولى، صدور أمر المولى، تظهر الثمرة هنا. نحن إلى هنا ماذا كنا نقول؟ نقول حتى تظهر الثمرة لابد أن نقول أن عبادية الشيء يكفي فيها أن يكون محبوبا وصالح. الشيخ الكركي يقول لا، أنا أقول حتى لو قلنا بأن عبادية العبادة موقوفة على صدور أمر المولى تظهر الثمرة هنا أيضا في مسألة الضد الخاص. كيف يقول هكذا؟ يقول إذا كان هناك شيء مأمور به، هناك شيء مأمور به، إذا كان هناك شيء مأمور به وكان ضده عبادة، وقلنا أن العبادية موقوفة على صدور أمر المولى، قلنا بهذا، مع ذلك نقول هناك ثمرة، لكن بشرط أن يكون الواجب المأمور به مضيق بهذا الشرط، وأن يكون الضد الخاص المنهي عنه العبادي موسع، بشرط أن يكون المأمور به واجب مضيق والمنهي عنه عبادي موسع. عبادي موسع بهذا الشرط يمكن لي المحقق الكركي يمكن لي أن أظهر الثمرة في مسألة الضد الخاص. كيف؟ يقول بهذه الطريقة، أقول إذا أمر المولى بشيء مثلا الإزالة وكان له ضد خاص عبادي كالصلاة مثلا، سؤال الأمر في الواجب الموسع في الصلاة، الأمر في الواجب الموسع بماذا يتعلق؟ هل يتعلق بالطبيعة كما يقول الشيخ أو لا يتعلق بالفرد الخارجي؟ المولى عندما يقول صلي متى؟ عند أذان الظهر. هذا الأمر تعلق بإيجاد فرد خاص في وقت خاص أو لا تعلق بأصل الطبيعة، والطبيعة لها 10 أفراد، والطبيعة لها 20 فرد أحيانا، لأن الظهر من ساعة 12 إلى ربع إلى قبل مغيب الشمس ساعة يمكن 4:15، يمكن للمكلف هنا أن يوقع 50 فرد من الصلاة، يمكن أن يوقع 50 صلاة هنا. فالكركي يقول الأمر في واجب الموسع متعلق بأصل الطبيعة، متعلق بصرف الطبيعة لا بالفرد الخارجي. إذا متعلق بأصل الطبيعة والطبيعة لها 50 فرد مثلا، فالمزاحم للإزالة فرد واحد من 50، المزاحم للإزالة فرد واحد، ولنفرض أن الأمر بالإزالة توجه لي عند أذان الظهر، فالمزاحم له الفرد المحدث في ذلك الوقت. لكن سؤال كون هذا الفرد المزاحم للمأمور به مزاحما له، سؤال يخرجه عن كونه فردا للطبيعة؟ سؤال واضح. كون هذا الفرد الواقع في هذه الحصة من الوقت كونه مزاحم للإزالة يخرج هذا المزاحم عن الفردية؟ لا، يبقى فردا، يبقى فردا للواجب الموسع الذي أنت مأمور به. فإذا أوقع المكلف هذا الفرد المزاحم للمأمور به، يعني أوقع الصلاة في وقت الأمر بالإزالة، هنا صار تزاحم. لكن هذا التزاحم لا يخرج الصلاة من كونها فردا من الأفراد الخمسين للطبيعة، للطبيعة المأمور بها. وإذا كانت طبيعة مأمور بها وهذا من أفرادها فقهرا، قهرا يكون فردا، مو بكيف يعني، مو يقبل ما يقبل، لا، قهرا هو فرد من الأفراد، لأن الطبيعة لها خمسون فرد، واحد من الخمسين هو هذا. لكن سؤال نقول له هذا مزاحم، يقول صحيح مزاحم، لكن كون هذا الفرد مزاحم ما يخرج عن كونه من أفراد الطبيعة الموسعة، يبقى من الأفراد. إذا بقي من الأفراد ولو قهران بقي من الأفراد، فإذا تظهر الثمرة هنا. ما يشكم تضع يصير الناس هذه المشاكل تضع يصير. فالكركي يقول الأمر في الواجب الموسع العبادي المفروض هنا، الأمر بالواجب الموسع كالصلاة أمر بالطبيعة مو بالأفراد، والطبيعة لها أفراد، وهذا المزاحم من أفراد الطبيعة قهرا، من أفراد الطبيعة رغما، قسمه من أفرادها. واضح يصير بعض كونه مزاحم ما يعني مو فرد، يعني ما يبقى فردا من الأفراد. إذا بقي فرد من الأفراد تظهر الثمرة هنا، هنا نجي نسأل هل يقع فاسد أو لا يقع؟ لا يمكن أيضا، ماكو مشكلة عندنا في هذه المسألة. نحتاج نبحث. إحنا شنو قلنا؟ كنا نقول إذا كان الضد الخاص لا يكون عبادة إلا إذا فرضنا أنه يكفي فيه المحبوبية. أما إذا قلنا بأنه لا يكون عبادة إلا إذا كان مأمور به من المولى، فهنا ضد الخاص مأمور به منهي عنه، صحيح؟ إذا منهي عنه على الأقل أمر ما موجود، إذا أمر ماكو عبادة ما موجودة، إذا عبادة ماكو بعد الثمرة مرتفعة. الكركي يقول لا، حتى لو فرضنا الفرد منهي عن هنا أنا أستطيع أثبت الثمرة هنا. ها سيدي؟ واضح؟ كيف يقول بما قلنا بما فصلنا؟ لأن كون الفرد منهي عنه ما يخرجه من أنه فرد من الطبيعة الموسعة، ما يخرجه من أنه من طبيعة الصلاة، لا، يبقى من أفراد الصلاة، يبقى من الأفراد، ولو بقاه بقاء قاهري هنا لكن من أفراد باقي تظهر الثمرة هنا أيضا. يمكن نقول هل النهي يوجب الفساد أو لا؟ فالثمرة مو متوقفة على كون الأمر صادر من المولى حتى يكون عبادة، عفوا، مو متوقفة على أن نقول يكفي المحبوبية، لا، حتى لو قلنا بتوقفها على وجود الأمر. إذا كان أخطاء في الألفاظ فالأخطاء اللفظية تصحح بالقرائن العقلية كما قلنا سابقا. إذا واحد يريد يبين شيء وقال شيء آخر أحيانا التفت وصححوا بما في المطلب من البيان أحيانا. واضح يصير إلى هنا؟ واضح إلى هنا؟ المصنف يقول وعندنا وإياك أيها الشيخ الكركي كلام يقول ويطول لكن الوقت لا يسعه. خلنا نقرأ هذا المختصر. قال الثاني إن صحة العبادة والتقرب لا يتوقف على وجود الأمر الفعلي بها، بل يكفي في التقرب بها إحراز محبوبيتها الذاتية للمولى. وإن لم يكن هناك أمر، إن قلت إذا كان محبوب ليش ماكو أمر؟ يقول وإن لم يكن هناك أمر فعلي ليش بها؟ لمانع، لوجود مانع من الموانع. أما إذا قلنا بأن عبادية العبادة لا تتحقق إلا إذا كانت مأمورا بها بأمر فعلي فلا تظهر هذه الثمرة أبدا. ليش ما تظهر؟ يعني المفروض هنا أكون نهي، ماكو أمر بها. لأنه قد تقدم أن الضد العبادي سواء كان مندوبا أو واجبا، أقل المرجحات الأمسية، أقل أهمية أقل أو واجبا أقل أهمية أو موسعا أو مخيرا، لا يكون مأمورا به فعلا، ماكو أمر فيه. لماذا؟ لمكانه مزاحمة بين الأمرين، ويستحيل صدور أمرين من الشارع كل واحد يناقض الآخر، ما يمكن. هذا يوجب المناقضة، والمولى حكيم لا يتناقض في صدور أفعال أوامره. ومع عدم الأمر به لا يقع عبادة صحيحة، وإن قلنا بعدم النهي عن الضد. على الأقل أمر ما موجود. مصنف يقول الحق هو الأول. شنو معنى الأول؟ أي يشرح الأول، أي أن عبادية العبادة لا تتوقف على تعلق الأمر بها فعلا، بل إذا أحرز أو أحرز أنها محبوبة في نفسها للمولى مرغوبة لديه فإنه يصح التقرب بها إليه إلى المولى. وإن لم يأمر المولى بها فعلا ليش؟ لوجود مانع، لأنه كما أشرنا إلى ذلك في مقدمة الواجب، يكفي في عبادية الفعل يكفي ارتباطه بالمولى والاتيان به متقربا به إليه، مع ما يمنع من التعبد به من كون فعله تشريعا أو كونه منهيا عنه. ولا تتوقف عبادته على قصد امتثال الأمر، ماكو داعي. كما مال إليه صاحب الجواهر قدس سره الشريف. هذا وقد يقال شروع في ذكر ما قاله المحقق الكركي، هذا وقد يقال في المقام نقلا عن المحقق الثاني الشيخ الكركي تغمده الله برحمته، إن شنو قال؟ إن هذه الثمرة تظهر حتى مع القول بتوقف العبادة على تعلق الأمر بها، حتى لو قلنا بهذا، ولكن ذلك بشرط في خصوص التزاحم بين الواجبين الموسع والمضيق ونحوهما، دون التزاحم بين المضيقين الأهم والمهم المضيقين. والسر في ذلك، يقول إن الأمر في الموسع إنما يتعلق بصرف وجود الطبيعة وبأفرادها على أن يأتي بها المكلف في أي وقت شاء من الوقت الوسيع، يعني بين أذان الظهر وقبل غروب الشمس، هذا الوقت الموسع المحدد له. أما الأفراد بما لها من الخصوصيات الوقتية قيدها بالوقتية، لأن الوقت هو المميز للأفراد. هذا يقع في الأفراد كلها من طبيعة واحدة، هذه أربع ركعات من حيث الكيفية بكيفية واحدة، إنما من حيث الوقت يعني الطول، هذا أول الوقت هذا ثاني الوقت. فالمميز أن هذا الفرد من الصلاة الظهر وقع في أول الوقت، وهذا في الثاني، وهذا في العاشر، فقط هذا المميز، وإلا من حيث الكيف واحد. قال بما لها من الخصوصيات الوقتية فليست مأمورا بها بخصوصها، والأمر بالمضيق إذا لم يقتضي النهي عن ضده فالفرد المزاحم له من أفراد ربه الموسع، ما يخرج من الفردية، يبقى فردا الموسع لا يكون مأمورا به لا محالة. يعني إذا هذا الفرد زاحم هذا لا يعني أنه يخرج عن كونه فرد للطبيعة، ولا يعني عدم الأمر بهذا الفرد وإن كان مزاحما، ولكنه لا يخرج بذلك عن كونه فردا، عن كونه فردا من الطبيعة المأمور بها، وهذا كاف في حصول امتثال الأمر بالطبيعة، لأن انطباقها على هذا الفرد المزاحم انطباق شيء يصير قهري، فيتحقق به بهذا الفرد الامتثال قهرا لأنه من الطبيعة، ويكون مجزيا عقلا عن امتثال الطبيعة في فرد آخر، لأنه لا فرق من جهة انطباق الطبيعة المأمور بها بين فرد وفرد، لا هذا من الأفراد وهذا من الأفراد وذاك من الأفراد. إذا كان من الأفراد وأنا مأمور بالطبيعة، فإذا جئت بالفرد وإن كان مزاحما يكون امتثالا للطبيعة. وبعبارة أوضح، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.